الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق من صحيحه: باب القصد والمداومة على العمل. باب القصد والمداومة على العمل. وأورد في الباب أحاديث، نأخذ منها حديثين. أحدهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمة. فسددوا وقاربوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد القصد تبلغوا. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب القصد، القصد معناه سلوك الطريق المعتدلة. القصد معناه سلوك الطريق المعتدلة، أي استحباب ذلك. وسيأتي أنهم فسروا السداد بالقصد، وبه تظهر المناسبة بين الترجمة وبين قوله سددوا. وقوله والمداومة على العمل، أي العمل الصالح، إذ أن العمل غير الصالح لا تجوز المداومة عليه، بل تجب التوبة منه. ذكر في الباب ثمانية أحاديث، أكثرها مكرر، وفي بعضها زيادة على بعض. ومحصل ما اشتملت عليه الأحاديث الحث على مداومة العمل الصالح وإن قل، وأن الجنة لا يدخلها أحد بعمله بل برحمة الله. ده ملخص الأحاديث ومقصود الباب. مقصود الباب نهي المتشدد الذي يلزم نفسه مثلا بقيام الليل كله وصيام النهار كله، ده مش هيقدر يواصل، هيجي في يوم من الأيام يمل ويفطر وتنقطع عبادته. فكانت أحدكم أو لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وبين قوله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. يبقى الآية بتقول إيه؟ الجنة بالإيه؟ بالعمل. والحديث بيقول مش بالإيه؟ مش بالعمل. كيف الجمع؟ قال ابن بطال: ما محصله أن تحمل الآية على أن الجنة تنال المنازل فيها بالأعمال، وأن يحمل الحديث على دخول الجنة والخلود فيها. يبقى إيه معناها؟ يعني أصل دخول الجنة بإيه؟ برحمة الله، لكن هتخش أي درجة في الجنة دي بإيه؟ بسبب الإيه؟ بسبب الأعمال. قال: فإن درجات الجنة متفاوتة بحسب تفاوت الأعمال. ثم أورد على هذا الجواب قوله تعالى: سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فصرح بأن دخول الجنة أيضا بالأعمال، وأجاب بأنه لفظ مجمل بينه الحديث، والتقدير ادخلوا منازل الجنة وقصورها بما كنتم تعملون، وليس المراد بذلك أصل الدخول. ثم قال: ويجوز أن يكون الحديث مفسرا للآية، والتقدير ادخلوها بما كنتم تعملون مع رحمة الله لكم وتفضله عليكم، لأن اقتسام منازل الجنة برحمته، وكذا أصل دخول الجنة هو برحمته، حيث ألهم العاملين ما نالوا به ذلك، ولا يخلو شيء من مجازاته لعباده من رحمته وفضله. وقد تفضل عليهم ابتداء بإيجادهم ثم برزقهم ثم بتعليمهم. بيقولك ايه؟ ان العمل وان كان سبب دخول الجنة الا ان العمل بايه؟ برحمة الله. مش كلمنا في القضاء والقدر قلنا ايه؟ يهدي من يشاء ويعاصم ويعصم ويعافي ايه؟ فضلا. يبقى إن كونك توفق للعمل الصالح ده من رحمة ربنا ايه بك؟ رحمك فوفقك لصالح العمل، ورحمك فتقبل ايه منك، ورحمك فادخلك الجنة. وقال عياض: طريق الجمع ان الحديث فسر ما اجمل في الآية، فذكر نحو من كلام البطال الاخير، وان من رحمة الله توفيقه للعمل وهدايته للطاعة، وكل ذلك لم يستحقه العامل بعمله، وانما هو بفضل الله ورحمته. زي ما قلنا في درس القضاء، ربنا قبل ان يخلقك احبك فهداك وخلقك ايه؟ مؤمنا. هو الذي خلقكم او مصاحبة او للمقابلة، نحو اعطيت الشاة بالدرهم، يعني اديت له الشاة وخدت الايه؟ اخدت الدرهم بمقابلة. قال: وبهذا الاخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في المغني، فسبق الى الايمان والطاعة. وقال ابن الجوزي: يتحصل عن ذلك أربعة أجوبة. الأول: أن التوفيق للعمل من رحمة الله، التوفيق للعمل من رحمة الله، ولولا رحمة الله السابقة ما حصل الإيمان ولا الطاعة التي يحصل بها النجاة. ولذلك لما قالت الأعراب آمنا، ربنا قال: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليك وان هداكم الايمان. المنة لله والفضل لله. انت اي دور لك؟ ده هو اللي تفضل فخلقك، وهو اللي تفضل فجعلك مؤمنا، هو اللي تفضل فقدر لك الطاعة، هو اللي تفضل فاعانك على الطاعة. اللهم لولا انت ما اهتديت ولا تصدقنا ولا صلينا. يبقى انت اي فضل لك؟ والجواب الثاني: أن منافع العبد لسيده فعمله مستحق لمولاه، فمهما أنعم عليه من الجزاء فهو من فضله. الأصل في العبد أنه ملك لمين؟ لسيده. العبد لا يملك مال، إنما العبد وما ملك ملك لإيه؟ لسيده. يبقى العبد بيعمل وبيدي لإيه؟ وبيدي لسيده، ده حقه، ده حق سيده عليه إنه يعمل ويجيب له. فلو سيده اداله من عنده يبدأ ايه؟ فضل منه. ونحن عبيد الله سبحانه وتعالى، وهو الذي تفضل علينا بالتوفيق للطاعة، وهو الذي تفضل علينا بالأجر والايه؟ والثواب. الجواب الثالث: جاء في بعض الأحاديث أن نفس دخول الجنة برحمة الله واقتسام الدرجات بالأعمال. ده الكلام الايه؟ الكلام الأول. الرابع: أن أعمال الطاعات كانت في زمن يثير، والثواب لا ينفد، فالإنعام الذي لا ينفد في جزاء ما ينفد بالفضل لا بمقابلة الأعمال. انت عشت كم سنة مثلا؟ أعمار أمتي ما بين 60 إلى الايه؟ إلى 70، مش كده؟ ده متوسط. طيب خليك عشت 70 سنة، خليك عشت 80 سنة، 80 سنة. انت لو فرضنا ان ربنا كده منعم عليك منذ بلوغك وانت ما شاء الله على الطريق، يبقى طلع 10-12 سنة، ابدأ من 15 ل80 يتفضل 65 او ايه 65، قول 60 سنة. الستين سنة انت بتنام في اليوم قد ايه؟ ايه 8 ساعات، ده متوسط، ده 8 ساعات. طيب وبتشتغل قد ايه؟ كمان 8 ساعات، وفي ناس بتشتغل 16 ساعة. طب بقي اهل العبادة، يبقى انت في 60 سنة عبدت ربنا قد كم ساعة وكم سنة؟ ها؟ يبقى عملك محدود ومنتهي، عملك محدود وايه؟ ومنتهي. وربنا هيديك جزاء لا ينتهي، اللي هو الجنة، خالدين فيها. يبقى عملك محدود ومنتهي، والجزاء غير محدود ولا ايه؟ ولا يبقى مفيش مقابله، لان مفيش نسبه بين ما ينتهي وما لا ايه؟ وما لا ينتهي، مفيش نسبه. يبقى إذن دخول الجنة بإيه؟ بفضل ربنا عليك. وقال الكرماني: الباء في قوله تعالى بما كنتم تعملون ليست للسببية بل للإلصاق أو للمصاحبة، أي أورثتموها ملابسة أو مصاحبة أو للمقابلة، نحو أعطيت الشاة بالدرهم، يعني اديت له الشاة وخدت الايه، اخدت الدرهم بمقابلة. قال: وبهذا الأخير جزم الشيخ جمال الدين بن هشام في المغني فسبق إليه فقال: ترد الباء للمقابلة وهي الداخلة على الأعواض، كاشتريته بألف، اشتريت ده بكام؟ بألف، يبقى الباء اسمها الباء بإيه؟ باء المعاوضة. ومنه ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، دي اسمها إيه؟ باب المقابلة مش معاوضة، وإنما لم تقدر هنا للسببية كما قالت المعتزلة وكما قال الجميع، فلن يدخل أحدكم الجنة أو لن يدخل أحدكم الجنة بعمله، لأن المعطي بعوض قد يعطي مجانا بخلاف المسبب فلا يولد بدون السبب. قال: وقد سبق إلى ذلك ابن القيم في كتاب مفتاح دار السعادة فقال: الباء المقتضية للدخول غير الباء الماضية، فالأولى السببية الدالة على أن الأعمال سبب الدخول المقتضية له كاقتضاء سائل أسباب لمسبباتها، والثانية بالمعاوضة نحو اشتريت منه بكذا، فأخبر أن دخول الجنة ليس في مقابلة عمل أحد، وأنه لولا رحمة الله لعبده لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب بمجرده دخول الجنة، ولا أن لهم بأن لهم الجنة. من الذي خلقك ومن الذي رزقك؟ يبقى أنت أصلا كلك ملك لله، يبقى فين بقى تمن الجنة؟ قال: ولو وقع لأنه لولا رحمة الله للعبد لما أدخله الجنة، لأن العمل بمجرده ولو تناهى لا يوجب مجرده دخول الجنة، ولا أن يكون عوضا لها، لأنه أي العمل ولو وقع على الوجه الذي يحبه الله لا يقاوم نعمة الله، بل جميع العمل لا يوازي نعمة واحدة، فتبقى سائر نعمه مقتضية لشكرها، وهو لم يوفها حق شكرها، فلو عذبه في هذه الحالة لعذبه وهو غير ظالم، وإذا رحمه في هذه الحالة كانت رحمته خيرا من عمله، كما في الحديث عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم أبدا، ولو رحمهم كانت رحمته خيرا لهم مما يعملون. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم كما رحمنا فهدانا أن يرحمنا فيدخلنا الجنة، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة، كما نبهنا في درس الأربعاء والجمعة فتحنا باب التبرع لبناء المجمع الإسلامي بالشين، مجمع إسلامي إن شاء الله تعالى خلف نقطة الشرطة على الأسفلت مباشرة، يبعد عن نقطة الشرطة ب 200-300 متر. اشترينا قطعة أرض مقدر بأربعة قراريط ونصف، سعر القيراط 90,000 جنيه، هذا الثمن لا نملك منه شيئا، وإنما بدأنا المشروع ونحن نحسن الظن بالله ثم بإخواننا أنهم لن يخذلون ولن يضيعون، وأنهم سيمدون إلينا يد المعاونة استجابة لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. هذا عمل خير إن شاء الله من الصدقات الجارية التي يأتيك أجرها بعد موتك، كما في الحديث: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، وبناء المساجد من الصدقات الجارية. هذه الأرض اللي حنشتروها حظل لوقف لله لغاية يوم القيامة، فكل إنسان حيساهم في شراء هذه الأرض حيبقى ليه سهم بقدر ما دفع من المال في هذا الأرض. فتحنا باب التبرع وأقدمنا على ذي الخطوة ونحن لا نملك من ثمنها شيئا، لا مليون ولا 2 مليون ولا 7 مليون كما رددت الألسنة التي لا نقول فيها إلا حسبنا الله ونعم الوكيل. ونذكر كل إنسان بقول تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فهذا الذي بدأ هذه الشائعة بالمليون حتى انتصلت إلى 7 حسابه عند ربه، لكننا نشهد الله أننا أقدمنا على هذا العمل لما نرجو منه من الخير العام للبلدة وللقرى المجاورة. لا نملك من الثمن شيئا إلا حسن ظننا بالله. وفي الحديث قال الله تعالى: أنا عند حسن ظن عبدي بي، ثم حسن ثقتنا في إخواننا من القرية ومن الضيوف الذين يفدون علينا من خارج القرية. إن هذا مشروع خير يعود إن شاء الله نفع على القرية والقرى المجاورة، فلن تألو جهدا في مد يد المساعدة إلينا. مما يسر الجميع إن في كثير من الأطفال كانوا عاملين حصالة، فتحوا الحصالة وجابوا اللي فيها تبرعوا به. أطفال في الابتدائي عاملين حصالات فتحوها وتبرعوا باللي فيه. ياما شوية، ده شيء جميل جدا إن الطفل يبقى عنده هذا الشعور ويجي يساهم في بناء مسجد لله عز وجل. كثير من النساء أيضا جزاهن الله خيرا أتينا بذهبهن، الغوايش والأساور والخواتم، تصدقت كثير من النساء بذهبهن، وبادر كثير من الرجال أيضا بدفع ما معهم. لكن نقول يا إخوان جزاكم الله خيرا، المسألة مش مسألة جنيه ونص جنيه وربع جنيه، احنا عايزين ربنا وسع عليهم يجودوا بمال الله الذي آتاهم. يعني عايزين 10,000 و20,000 و30,000، دول 400,000 جنيه فقط حندفعوهم لأصحاب الأرض عشان ناخدوا عقد بالأرض وبعد كده المباني إن شاء الله. فنرجو من الجميع ليبلغ الشاهد الغاية: جودوا وأنفقوا من مال الله الذي آتاكم وأنتم على يقين من الخلف، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الصندوق مفتوح إن شاء الله على المنبر بعد الصلاة لمن أراد أن يتبرع. وجزاكم الله خيرا، لا تبخلوا على أنفسكم، فإن الله قال: ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء. أعاننا الله وإياكم على ما يحب، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأقم الصلاة.